بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة المستمعين الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لهذا الكتاب الطيب المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. حياكم الله، وكذلك أرحب بأخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي يسجل لنا هذا اللقاء الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق للجميع. نبتدي أحسن الله إليكم بالقاعدة 49 بعد المئة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه. نعم. ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم، هل له أن يوصي بماله كله أم لا؟ على روايتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة في من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه، وذلك أن المال بعد وفاته ميراث عنه، وليس له أن يتصرف فيه على وجه يضر بمن يرثه إلا ما استثني وهو الثلث فأقل لغير وارث. لكن أورد الفقهاء رحمة الله عليهم مسألة، وهو من لا وارث له لا صاحب فرض ولا عصبة ولا رحم على القول بإرثهم. وهذه أيضا أشبه ما تكون في كما تقدم من الضوابط التي هي تتعلق بباب الوصايا، من الضوابط المتعلقة بباب الوصايا، وذلك أنها خاصة بباب الوصايا، وربما أيضا يدخل فيها بعض المسائل الأخرى. فإذا لم يكن له وارث، ما ليس وارث لا فرض ولا عصبة ولا رحم على القول بأن لهم حقا في الميراث، هل يوصي مالك كله؟ يقول: أنا سوف أوصي بمالي كله، ليس له وارث. نعم. ليس له وارث. المذهب أنه له أن يوصي بماله كله ولا يحد بالثلث، وهو قول أبي حنيفة. وقالوا إن العلة في المنع من الوصية بأكثر من الثلث لأن للمال مستحقا معينا، وهو من يرثه، وورثته محصورون إما في أصحاب الفروض والعصابات أو معهم أصحاب الرحم أو صاحب الرحم عند فقد صاحب الفرض والعصبة. وقالوا إنه إذا فقد المستحق فإنه يتصرف في ماله وله أن يوصي بماله كله. قول الثاني وهو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، وقول مالك والشافعي، قالوا: لا، ليس له أن يوصي بأكثر من ثلث، وليس وإن لم يكن له وارث من هؤلاء الثلاثة، وذلك أن ماله له مستحق وهم المسلمون وهو بيت المال، وذلك أنهم يعقلون عنه ويدفعون ديته. نعم. وهكذا قالوا. هذا التعليل فيه وهذا القول فيه نظر، وأيضا القول بأنه له وارث من المسلمين أيضا في موضع نزاع وخلاف في إرث بيت المال. ثم نقول إن الذي يوصي في الحقيقة لو أوصى مهما أوصى هو يوصي لأهل الإسلام، هو يوصي لأهل الإسلام، إلا على القول بأن مسألة الوصية لغيرهم، لكنه إذا إذا إذا إذا مات ولم يكن له وارث من هؤلاء فالمسألة كما تقدم موضع اجتهاد وموضع نظر، وليس عندنا دليل يفصل في المسألة في الحجر عليه بمنعه من التصرف. وذهب المستحق لهذا المال ولم يوجد الذي حجر المال صاحب المال من أجله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين في قصة سعد رضي الله عنه: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالي تكفف الناس. فأخبر أن المال أنه لا يوصي، وعلل بمنعه بما زاد لأجل أن يذر ورثته أغنياء. فهو إذا لم يذر ورثه ففي هذه الحالة دلالة الحديث أنه لا بأس بذلك، إنك أنت ذر. فإذا لم يكن له ورثة يرثونه من ذي فرض أو عصبة أو رحم على القول الآخر، ففي هذه الحالة لم يتركهم يتكفوا الناس، فله يتصرف فيما زاد عن الثلث بل في ماله كله كما تقدم. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. نعم. نعم. والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها بخلاف ما علم ربها، وإذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل هل يحل؟ نعم، أيضا هذه مسألة، وهو في الحقيقة أيضا اللي تقدمت مسألة من المسائل. نعم. يعني مترتبة على هذا، هذه القاعدة وهذا الضابط. وكذلك أيضا الأموال مما يتعلق بها، الأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها، وهذا متعلق، معنى أنه هذا المال ليس له مالك، ليس له مالك معين حتى يمنع من التصرف. فإذا كان عند إنسان مثلا أموال جهل مالكها مثلا من غصوب أو أموال سرقت أو أمانات طال الزمن عليها وخشي تلفها فيه، فلا يعلم مثلا هذا الشخص ولا يعلم مثلا وارث، وهو مجهول. نعم. وهو مجهول من كل جهة، وهو أبلغ في الحقيقة من ذاك المال الذي مات المورث وليس له وارث معين، لأن هذا فيه وارث من جهة الجملة على قول لبعض العلم، أما هذا لا يعلم له وارث معين. نعم. فترك هذا المال لا مصلحة فيه، فالمشروع أن يصرف في الوجوه التي تحصل بها المصلحة. ومن القواعد التي في هذه المسألة وتقدم إشارة شيء منها، أن المجهول ينزل منزلة المعدوم. نعم. إذا يؤس من يطلع عليها وشق اعتباره، وهذا مال صاحبه في حكم المجهول، والمجهول ينزل منزلة المعدوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أخبر أن صاحب اللقطة إذا عرف سنة فإنه مع الله يؤتيه من يشاء، فله أن يتصرف فيها، فله أن يأكلها، وله أن يتصدق بها، على خلاف في جواز أكلها إذا كان غنيا أو إذا كان فقيرا. لكن هو الحكم من جهة أنه أذن له في ذلك، وقد جعل مسعود رضي الله عنه أنه اشترى جارية من إنسان ثم دخل بيته وأراد حتى يعطيه المال، ثم خرج فلم يجد صاحب المال، فجاء فسأل عنه فلم يجده، فجعل يتصدق منه بالدرهم والدرهمين، ويقول اللهم عني يعني عنه، فإن وجدت صاحبه فإني وفيه إياه يوم القيامة، معنى أنه لم يفرط ولم يعطيه شيء، ولم يعني يقع منها رضي الله عنه شيء من التفريط في هذا المال، فتصدق، شاهد أنه تصدق به. أيضا قصة تروى في عهد معاوية رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي غلى من الغنيمة. نعم. ثم سأل عمن حضر، فأفتاه بعض من حضر أنه يتصدق به، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم هؤلاء أصحاب الغنيمة من الغزاة، وإن كان لأنه قد تفرقوا وذهبوا في البلاد ورجعوا من هذا المغزى. فلما بلغت مقام معاوية رضي الله عنه هذه الفتوى فرح بها وقال لأن أفتيك بهذا أحب إلي من كذا وكذا. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في هذه المسألة، خلافا للشافعي جمع من العلم الذين يقولون إنه يحبس هذا المال، ولا شك أنه يتعرض للتلف ويتعرض للسرقة ويتعرض للضياع، فالمصلحة تقتضي أن ينزل منزلة المعدوم وأن يتصدق به، أن يتصدق به كلها، أو أن أراد أن مثلا ينفقه وأن يتصدق به عن نفسه مثلا، وأن يضمنه لصاحبه لو أنه وجده، كل هذا جائز على الصحيح. كذلك أيضا إذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل هل يحل أو لا يحل؟ أيضا هذه المسألة من هذا الباب، أيضا إذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل. نعم. هذه تتعلق مسألة فيما إذا مات من عليه دين، من عليه دين وله وارث، أيضا وله وارث وعليه دين، فالمذهب أنه لا يحل الأجل إذا مات الميت وعليه دين بأجل، فإنه لا يحل. وقالوا إنه إذا ضمن الورثة هذا المال وسداده، أو أنهم أو جاءوا بكفيل مليء فإنه لا يلزمهم لا يحل الأجل، وذلك أن الأجل حق للميت فلا يبطل، وإذا لم يحصل على أصحاب المال ضرر بذلك، معنى قالوا أنه مات الميت الآن فنريد المال، فإذا ضمنوا ذلك في مالهم أو بكفيل مليء وحصل مقصود الدائنين في هذه الحالة لا ضرر عليهم ويبقى المال على أجله. والجمهور قالوا لا، إنه يحل بموته، لأنه إما أن يتعلق بذمة الميت أو ذمة الورثة أو المال، فقالوا لا يمكن يتعلق بذمة الميت لأن ذمته خربت بعد وفاته، ولا يتعلق بذمة الورثة لأنهم لم يضمنوه أصلا، نعم. فلا يلزمون بشيء لم يضمنوه، ولا يتعلق بمال لأنه لا يتعلق بهذه الأعيان، فلا بد من ذمة تضمنهم، هكذا قالوا. وهذا تعليل موضع نظر، والصواب أنه أن الدين حق، أن الأجل حق للميت، لكن الشان لا بد من حفظ المال لأصحابه، فإذا ضمن المال سواء أنهم ضمنوا في ذممهم أو بكفيل مليء فإنه يبقى. وعلى هذا إذا مات، إذا تأتي مسألة ما إذا مات من لا وارث له، فعلى قول الجمهور من باب أولى أنه يحل، وكذلك أيضا على وعلى القول الثاني أيضا إذا كان ليس له ضامن فإنه يحل، وهذا هو الصحيح الأظهر والله أعلم أنه يحل، لأنه ليس له مطالب، ليس له مطالب وليس هنالك ضامن يضمن المال، فلهذا لو لم يحل فإنه ربما يتلف على الدائنين مالهم، فلهذا حل، بخلاف الصورة الأولى فيما إذا ضمنه الورثة في ذممهم أو بكفيل مليء فإنه لا يحل. نعم، أثابك من الله فضيل الشيخ بارك الله فيكم. ثم قال: ومنها أن المال المستحق لغير معين لا يقف أداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم كالزكاة. نعم، كذلك أيضا المال المستحق لغير معين، يعني كالزكاة، إذا كان المال المستحق لا يقف أداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم، معنى أنه يجب أداؤه ولو لم يطالبه المستحق، وهذا يبين أن الفرق بين المال الذي له مستحق معين أو ما ليس له مستحق معين. فالإنسان إذا مات وخلف مالا مثلا وله وارث معين هذا له مستحق، لكن إذا لم يكن المال له مستحق معين فإنه يجب أداء الزكاة، يجب أداء الزكاة ولو لم يطالب مستحق، بخلاف من له مستحق معين يعني كالدين. ففي هذه الحال هل يجب على صاحب من عليه الدين أن يجب على صاحب الدين أن يبذله بدون طلبه أو لا يجب إلا بطلب صاحب الدين؟ وإن كان الصحيح أنه إذا ضرب أجل للمال فإنه يجب على من عليه الدين أن يبذله، لأنه لم يضرب الأجل إلا لأجل ذلك. أما الزكاة فإنه يجب المطالبة بها لأنه ليس له مستحق معين، ولأنه لو لم يؤده فإنه يؤدي إلى ضياع المال، يؤدي إلى ضياع المال، ومثل هذا فإنه يمنع مثل الزكاة. والمراد بالوكيل هو الإمام الذي يجمع الزكاة، فلا يحتاج إلى طلب، بل يجب بذل المال بدون مطالبة. نعم نعم، أحسن الله إليكم، انتهت القاعدة. نعم، القاعدة 50 بعد 100: تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان. نعم، ويدخل ويتخرج على هذا مسائل متعددة. نعم، هذه القاعدة، وذا أن الأسباب معتبرة في عقود التمليكات كما هي معتبرة في الأيمان، معنى الحلف إذا حلف فإنه ينظر فيما في الدافع إلى هذا الشيء والسبب الذي أثار اليمين والباعث عليها، وذلك أن للأسباب تأثيرا عظيما في اختلاف العقود في معانيها وفي ثبوتها، وهذا وارد في مسائل كثيرة، معنى المقاصد أيضا، ومن المقاصد التي تدل عليها في إجراء هذه العقود. فلهذا ربما يكون التلفظ مثلا بشيء يجري حكم العقد، والتلفظ به مثلا في حين آخر لا يجري حكم العقد، بحسب الأسباب الدافعة إلى مثل هذا. ولذلك الأسباب ربما تجعل هذا العقد حلال، مباح أو عقدا مشروعا، وربما تجعله عقدا محرما لا يجوز إبرامه لما للأسباب الدافعة والمقاصد التي دفعت إلى إجراء هذا العقد كما سيأتي. نعم نعم أثابكم الله. ثم قال: منها مسائل العينة. نعم، مسائل العينة لها صور، والعينة هو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن بنقد. نعم. بنقد، هذه هي العيلة. فلو باع إنسان سيارة أو أرضا أو بستانا أو منزلا، باع مثلا ب100,000 ريال إلى سنة، ثم اشتراه منه حالا نقدا ب80,000 ريال. نعم. هذا عقد عينة، عقد عينة من العين وهو المال، وذلك أن القصد هو المال. هذا عقد عينة وربا واحتيال، لأنه قصد أن يبيعه 100,000 ريال، أن يبيعه 80,000 ريال ب100,000 ريال. أن نعم. يبيعه 80 ب100,000 ريال مؤجلة، وهذا هو الربا. هذا هو. ومثل هذا حرام على الصحيح، وقول الجمهور حديث: إذا تبايعتم بالعينة. ثم داخل في عموم الأدلة في باب الربا، بل هو أقبح في الحقيقة لأنه احتيال. ولهذا قال بعض السلف عطاء وغيره: لو أنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهي لكان أهون علي، معنى أنه لو أتوا بصريح الربا لكان أهون، لأن هذه مخادعة على الربا. فهذا عقد محرم وربا، لأن المقاصد والأسباب الدافع إليه المقصود منها المال، بيع المال بالمال. ولهذا قال ابن عباس في الأثر المشهور عنه: دراهم بدراهم بينهما حريرة. بخلاف مثلا لو أنه باعه مثلا الأرض ب100,000 ريال ثم قبض الأرض أو قبض السيارة المشتري ثم عرضها للبيع، هو يريد المال، ثم لما عرضها البيض الذي باعها أراد أن يشتري سيارة، فوافق صاحبه الذي باع السيارة في مكان يبيع سيارته مثلا، وجده يعرضها فيما للبيع، فقال: أنا أريد أن أشتري. وليس بينهم حيلة وليس بينهم اتفاق، في هذا على الصحيح لا بأس أن يشتري سيارته وترجع إليه. فلو أنه باعها مثلا 100,000 ريال إلى أجل، إلى سنة، إلى سنتين، ثم وجدها تعرض فاشتراها ب80,000 ريال، فلا بأس على الصحيح، فجاز في الصورة هذه ولم يجز في الصورة التي قبلها للاتفاق، ولأن هذا خال عن الربا. وذلك أن الربا، أن العقد ربما يتحول إلى عقد من عقود الربا بحسب النية والقصد، وقد يكون عقدا من عقود الإرفاق والبر والصلة، كل ذلك بحسب النية كما تقدم. والمثل: لو أن إنسان أقرض إنسانا 1,000 ريال إلى أجل، هذا قرض إرفاق وإعانة. ولو أنه مثلا باعه 100,000 ريال ب1,000 ريال نسأ حرم، لأنه ربا نسأ. فهذا معنى الاعتبار الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان. نعم نعم، أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. ثم ذكر: وهدية المقترض قبل الوفاء. كذلك أيضا هدية المقترض، إذا أقرض إنسان إنسانا مالا ثم صار المقترض يهدي للمقرض، نقول هذا ربا. وبمعنى أنه إذا لم يكن بينهما عادة جارية قبل ذلك ما كان يعني، ولهذا نص العلماء على أنه لا تجوز، قالوا هدية المقترض إلا بسببين، إلا بأحد أمرين: إما أن يكون بينه مهادات قبل ذلك، مثل إنسان بينه وبين إنسان مهادات يهدي له ويهدي له، فأقرض صاحبه لا بأس أن يستمروا على الهدية، فالبر لا يمنع البر والصلة لا تمنع الصلة، بل إن هذا لا بأس به ولا بأس الاستمرار فيه، إنما أن يكون الدافع للهدية هو القرض فلا يجوز، لأنه يجعل عقود الإرفاق والصلة والبر وسيلة للتوصل للحصول للحظوظ الدنيئة الدنيوية، ومثل هذا لا يجوز، لأن هذا يفسد المقاصد والنيات، والواجب أن يقصد وجه الله عز وجل. نعم. وذلك أن القرض من عقود الإرفاق، بل هو عند بعض أهل العلم أفضل من الصدق على خلاف في هذا. نعم. وهذا ورد، وهذا كما تقدم من ربا القرض، وداخل في عموم الأدلة في الربا، وقد ورد فيه عدة أخبار معروفة عن الصحابة، عن عبد الله بن السلام، وعن في البخاري، وعن أبي بن كعب، وعن جمع من الصحابة. ورد في حديث عند ابن ماجه أنه قال إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له هدية أو أهدى له حملة فإنه فلا يقبله إلا أن يكون جرى بينهما قبل ذلك. والصورة الثانية قال العلماء أو ينوي المكالفة أو ينوي المكافأة، مع خلاف عند بعض العلم في هذه الصورة هل يجوز مثل هذا أو لا يجوز، لكن إذا نوى المكافأة فهذا جائز عند بعضهم. وفي الأثر المشهور المروي عن ابن عباس في ذلك الرجل الذي أقرض رجل 20 درهما فلم يزل فأهداه سمكة ب13 درهما فسأل ابن عباس قال بكم تقوم فهدى له سمكة، قال ابن عباس بكم تقومها، قال ب13 درهما، قال لا تأخذ إلا 7 دراهم، معنى أنه استوفى بعض حقه. نعم نعم أثابكم فضيلة الشيخ. ثم قال وهدية المشركين لأمير الجيش لا يختص به، كذلك الهدية إذا أهدى لأمير الجيش قالوا لا يختص بها، وذلك أن هذه الهدية في الحقيقة لعموم المسلمين لأنه أهدى لقوة المسلمين وللخوف منهم فلم يكن قصد بها وجه، والهدية التي تكون خاصة أن يقصد بوج وجه المهدى إليه. أما إذا أهدى لعموم المسلمين إذا أهدى للجيش فإنه قال فإن هذه هدية مصانعة للإسلام وخوفا منهم، فهي أشبه ما تكون بالغنائم التي أخذت على وجه القهر، كأنها أخذت على وجه القهر خوفا من أهل الإسلام، فهذه وين صورة وصورة الهدية لكنها في الحقيقة نوع مصانعة ودافع عنه وعن قومه، فكانت من أشبه بالغنائم فلهذا تجعل مع الغنائم. نعم نعم. وهدية العمال كذلك أيضا هدية العامل العمال هذا نوع من الرشوة التي لا تجوز، فلهذا لا يجوز للعامل يأخذ هدية، ويروى في الحديث عند أحمد وغيره هدايا العمال غلول، لكن أصح من ما ثبت في الصحيحين في قصة حديث أبي حميد في قصة باللتبية أنه عليه الصلاة والسلام قال هل لا قعد في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه، معنى أنه لو كان هذا العامل في بيت أبي وأمه وليس في هذه الوظيفة لم يهدى إليه، فكونه قصد بالهدية إنما هو لأجل عمله، فالشارع سد هذا الباب بمعنى أن تكون الهدية سببا لمنع استيفاء الحقوق، فمنع العمال من أخذ الهدايا. نعم نعم. وهديته لمن يشفع له عند السلطان كذلك أيضا الهدية لمن يشفع له عند السلطان، هذه معنى أن من له مكان عند السلطان وله ولاية فإن السنة في حقه أن لا يقبل هدية وذلك أنه إذا توسط الإنسان أو شفع لإنسان فهذا حق واجب عليه بحكم جاهه، وكما قال العلماء هذا من زكاة الجاه، ويشرع له يشفع لإخوانه وأن يقصد المصلحة لهم فلا يأخذ مالا على الجاه، ومنهم من أجراه على سبيل المؤاجرة وقال يجوز، لكن هذا قول ضعيف أو باطل عند جمع العلم، وذلك أن ربما يكون سببا لأن يجعل متاجرة يتاجر بجاه عند أصحاب الولاية وتفسد أمور الناس، فمن يعطيه المال الكثير فإنه يشفع له وإن كان لا يصلح للولاية، ومن لا يعطيه المال فإنه لا يشفع له وإن كان يصلح للولاية، وذلك أن التولية في الولايات والمناصب الشرعية المقصود بها الولايات والمناصب عموما يقصد بها المصالح الشرعية، فلا يجوز أن تجعل الأموال سببا لاكتسابها، وهذا من نعمة الله عليه من حينما يكون له جاه أن لا يتوصل بهذه بالأموال، أن لا يجعل مثلا مكانه أو جاهه سببا لاكتساب الأموال، فهذا من الشفاعة التي لا يجوز أخذ المال عليها عند جمع من العلم. وقد قالوا أيضا واحتجوا بحديث أبي أمامة عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، وهذا هو الواجب عليه، معنى أنه لا يأخذ المال كما تقدم سدا لهذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت القاعدة 50 بعد 100، أحسن الله إليكم، وبهذا ينتهي وقت البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر موصول لأحبة المستمعين الكرام الذين شاركونا هذا المجلس العلمي الطيب المبارك، وكذلك أشكر أخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. أحبة المستمعين الكرام، نلتقي بكم بإذن الله تعالى على خير في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.